لو كان جاء كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن لا يسمعون السجل